وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات التي سوف نتناولها بالشرح والبيان في أمسية هذا اليوم هي قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة، وهي سورة الذاريات. قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة وبشرناه بغلام عليم، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذه الآيات البينات جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين لقى عليه الصلاة والسلام من قومه أصناف من الأذى، من الإعراض عما جاء به والاستهزاء والاستخفاف بما دعاهم إليه وتكذيبهم للبعث والنشور. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي استمعنا إليها من أجل أن يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء من قبله والرسل عليهم الصلاة والسلام قد لاقوا مثل ما لاقى عليه الصلاة والسلام من هذا العناد وهذا الإعراض وهذا التكذيب وهذا الاستخفاف من أولئك الأقوام الذين بعث الله عز وجل فيهم رسله وأنبياءه لأجل أن ينقذوهم مما هم فيه من الكفر والضلال والعماية عن الحق. فهذه القصص وهذه الأخبار التي يسوقها الله عز وجل إلى نبيه هي بمثابة تسلية قلبه عليه الصلاة والسلام حتى يثبت ويزداد إيمانا وتكون له في الرسل الذين سبقوه أسوة حسنة، لأن الله عز وجل قد قال له في غير ما آية: فبهداه مقتديه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إذن فهذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم ليست من أجل أن ينظر إليها الإنسان نظر الإنسان الذي يتطلع على الأخبار ويتعرف إلى الأحداث التي كانت في الزمن الماضي أو كانت في العصور الغابرة، وإنما من أجل أن ينتفع ومن أجل أن يتدبر ومن أجل أن يعرف مصير المستجيبين وجزاءهم، وأن يعرف أيضا مصير المكذبين وجزاءهم في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا كانت هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بمثابة المواعظ التي تلين القلوب وتدفعها إلى العمل بما جاء به هؤلاء الأنبياء، بما جاءوا به من الآيات والذكر الحكيم من عند الله سبحانه وتعالى. ولنا مثل كبير وعظيم في هذه الآيات التي استمعنا إليها. الإنسان لو ينظر إلى مثل هذه الآيات يرى أنها كلام عن جماعة أو عن نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، جرت له قصة مع الملائكة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ولكن في الحقيقة هي فيها تعليم لنا وفيها إرشاد لنا إلى أن نأخذ بهذه المكارم وأن نأخذ بهذه الأخلاق وأن نأخذ بهذه الآداب التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بأشياء من عندهم، فدينهم واحد هو عبادة الله عز وجل، دعوة الخلق إلى عبادة الله عز وجل، ولكن شرائعهم قد تختلف، شرائعهم تختلف، ولكن أيضا يتفقون في كثير من مكارم وأداب الأخلاق. وهذه الآيات التي استمعنا إليها دليل على هذا، لأنها كلام عن أدب الضيافة وحقوق الضيافة، وأنتم تعلمون ما جاء في شرعنا من الحث على هذه الأداب والقيام بحق الضيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه الآيات هي قصة عجيبة ذكرها الله عز وجل في كتابه، لم يذكرها في هذه السورة سورة الذاريات، وإنما ذكرها في سورتين، هي سورة هود وسورة الحجر، وذكرها هنا في موضع ثالث. وهذه الآيات فيها أسرار وأعاجيب، حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام استنبط منها 15 فائدة كلها تدل على ما يجب أن يتحلى به المسلم من مكارم وآداب الضيافة والقيام بحقوقها. فهذه الآيات أولا تضمنت كثير من الأسرار، من بينها الثناء والمدح الذي ذكره الله عز وجل في حق نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكيف ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأداب حتى يكون إكرامه للضيفان يسير في مثل هذه الخطى وفي مثل هذه الأداب التي كانت عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن فيها رعاية لحق الضيف. كذلك تضمنت هذه الآيات الرد على أهل الباطل كالفلاسفة والمعطلة، وتضمنت أيضا علما عظيما من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بهذا القرآن وقرأه على الناس وتركه من بعده يستهدي به الناس ويتدبرونه وينتفعون به ويقفون عند حدوده ويتأثرون بأخباره وقصصه ومواعظه، كل هذا يدل على أن هذا ليس من اختراع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من إنشائه ولا من علمه الذي أخذه من هنا أو هناك. دل هذا على أن كل ما جاء في القرآن الكريم ومن هذه القصص هي من وحي الله سبحانه وتعالى له، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبره بها وأخبره بتفاصيلها ودله على مواعظ العبر والتذكر والتدبر فيما جاء في هذه القصص. وكذلك تضمنت هذه الآيات البينات جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، والتي مردها إلى صفتين عظيمتين وهما الحكمة والعلم، لأنه قال في آخر هذه الآيات: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كما تضمنت أيضا في إشارة إلى إمكان وقوع المعاد، يعني البعث، بألطف إشارة حيث صرحت بوقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه القصة أشياء عجيبة، وهي أن المرأة التي يئست من الحمل وقد بلغت من الكبار عتية ولم تحمل طيلة عمرها، كيف بشرها الله سبحانه وتعالى بذلك الغلام فحملت وولدت. وهذا ماذا يدل؟ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فكذلك إذا كان الله عز وجل قادرا على أن يهب لمن يشاء من الذكران أو الإناث ولو جاوزوا السن المعروفة للولادة، لأن المرأة بعد أن تيأس من المحيض ويذهب حيضها لا يمكن أن تحمل، ولكن هذه مع يأسها فإن الله سبحانه وتعالى رزقها الولد. فإذا كان الله عز وجل يقدر على هذا، أيضا يقدر أيضا على بعث الأبدان بأرواحها بعد أن ماتت، بل بعد أن تكون في التراب وتحل في التراب، في إشارة إلى إمكان وقوع المعاد من خلال ما نلتمسه في هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات افتتح هذه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، فقال هل، وليس هنا المراد الاستفهام أو حقيقة الاستفهام. ولذا قال بعض العلماء أن هل هنا التي هي أداة الاستفهام هي بمعنى قد، وقد تقتضي التحقيق، فيكون المعنى قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، قد أتاك، وليس معناه الاستفهام الذي يدل على مجرد الاستخبار عن الشيء، يعني ليس هذا الاستفهام وضع من أجل أن يستفهم الله عز وجل أو من أجل أن يستخبر، لأن من الاستفهام ما يكون الاستخبار. تقول مثلا هل رجل في المسجد، تريد أن تعلم هل يوجد محمد في البيت، هذا استفهام يفيد الاستخبار، تستفهم. لكن الله سبحانه وتعالى هل يريد هنا أن يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ ولهذا قال العلماء هذا الاستفهام هنا للتشويق، هذا الاستفهام للتشويق، كأنه أراد أن يشوق النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وأتباعه الذين يؤمنون به بهذه القصة لما فيها من الأعجيب. لذا ينبغي الاهتمام والعناية بها وإلقاء البال والذهن لأجل أن يعلم ما في هذه القصة من الأعاجيب والآيات والحكم ودلائل قدرة الله عز وجل. فهذه الآيات هي قصة عجيبة، فيدل على ماذا؟ على وجوب الاهتمام والاعتناء بهذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنتها من الحكم والعبر والمواعظ والمواعظ. فقول عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، الاستفهام هنا للتشويق. ومثال الاستفهام للتشويق كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن هذا الاستفهام ليس هو استفهام لأجل أن يستفهم أو أن يستخبر، وإنما هو استفهام تشويق المخاطب. ولهذا لما قال في هذه الآية هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فيه نوع تشويق وتحفيز. هذه التجارة وهي طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله التي وعدهم الله سبحانه وتعالى مقابل تأديتهم لهذه التجارة المغفرة والثواب الجزيل والأجر المستمر الذي يكون في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الاستفهام في القرآن قد يأتي بصيغ كثيرة، هناك الاستفهام التقريري، هناك الاستفهام الذي يكون للتشويق، هناك الاستفهام الاستخباري، هناك الاستفهام الذي يكون على سبيل التهديد والتخويف والوعيد، كقول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، هذا استفهام للتهديد، هل أتاك حديث الغاشية. لكن في هذه الآية هذا استفهام للتشويق. لكن قد يقول قائل كيف نميز بين أنواع الاستفهام؟ قال العلماء يعرف هذا بالسياق ويعرف بقرائن الأحوال، والعاقل يستطيع أن يميز بين هذا وهذا. فقال الله عز وجل هل أتاك، الكاف هنا راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المخاطب. لكن هل معنى هذا أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يشاركه في هذا الخطاب غيره؟ لا، هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فقط عليه الصلاة والسلام، بل يتعداه إلى غيره، يتأتى لكل من يصح خطابه أو يتوجه الخطاب إليه. فالخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لقومه المكذبين، ويكون أيضا لمن آمن به في عهده عليه الصلاة والسلام، ولأتباعه الذين يجيئون من بعده. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قومه. هذا كما سبق وأن بينا فيه بيان لعلم من أعلام النبوة، من أعلام النبوة. فهذا الحديث وهذه القصة وهذه الأخبار التي حصلت لنبي الله إبراهيم مع هؤلاء الملائكة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، ولا قومه أيضا يعلمها، ربما إلا بعض الأخبار يلتقطونها من بني إسرائيل، يكون فيها صدق ويكون فيها كذب، ويكون فيها زيادة ويكون فيها نقصان. لكن الخبر إذا جاءه من الله عز وجل فهو خبر كامل تام صحيح صادق مطابق للواقع. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهذا علم من أعلام النبوة. فقوله سبحانه وتعالى لنبي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، يعني هل أتاك من خبر هذا النبي إلا من إرسالنا وبياننا وتعليمنا إياك، أم هل أتاك هذا الحديث من غيرنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يأتي هذا الحديث من غير الله عز وجل، فالذي أنبأه وأخبره وعلمه هو الله عز وجل. ولهذا قاله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. وقوله عز وجل هل أتاك حديث، المقصود بالحديث هو الخبر، وهي هذه القصة التي ذكر الله عز وجل شيئا منها. أما تفاصيل هذه القصة كما سبق وأن بينت فقد ذكرها الله عز وجل بشيء من التفصيل والبيان في سورة هود، وكذلك في سورة الحجر. قال تعالى هل أتاك حديث، أي خبر ضيف إبراهيم. الضيف هو الذي ينزل على الإنسان الغريب، الذي ينزل على أهل بيت أو ينزل على رجل يستضيفه. والضيف يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة، ويطلق على الجماعة. وضيف يجمع على أضياف وضيفان. ومعلوم عند جمهور العلماء أن الضيف إذا نزل على الإنسان أو نزل على المسلم الذي عليه جمهور العلماء أنه تسن ضيافته، يعني القيام بحق الضيف سنة. وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب، فقال أن إكرام الضيف إذا نزل يجب على صاحب البيت أن يستقبله وأن يضيفه وأن يكرمه وأن يقوم بحقوقه. ومذهب أحمد أقوى من مذهب الجمهور، لأنه ثبت في نصوص كثيرة وجوب ذلك، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. فجعل من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الضيف. والذي يجب في حق صاحب البيت هو أن يكرم الضيف يوم وليلة، هذا هو الواجب. والكامل أن يكرمه 3 أيام، وما زاد فوق 3 فهو صدقة. واختلف أيضا أهل العلم في مسألة الضيافة، وقد لا أطيل في هذا الموضوع لأنه قد يأتي إن شاء الله في باب الأحاديث عند الكلام على إكرام الضيف في كتاب الأدب المفرد للبخاري، أن بعض العلماء كالمالكية ورواية أيضا عند الإمام أحمد أنهم يقولون بأن الذي يقوم بحق الضيف هو البدوي أي الذي يسكن في القرية، أما الحضري الذي يسكن في المدينة قالوا فهذا لا يجب عليه، وكأنهم فرقوا بين الحضري وبين القروي، لأن القروي قليل ما ينزل عنده الضيفان، فإذا وقع له في بعض المرات أن ينزل عنده إنسان وجب عليه أن يقوم. ثم إن القرية لا توجد فيها المرافق الموجودة في الحضر في المدن كالفنادق والمطاعم ولا يجد مأوى، بخلاف الحضر، الحضر قد الإنسان الغريب إذا جاء إلى المدينة يجد أين يبيت وأين يأكل وأين يشرب. ثم إن الحضر مكان ينزل فيه الناس بكثرة، فلو كان يجب على أهل الحضر أن يضيفوا الناس لما أغلقت يعني لما يعني بقيت بيوتهم مفتوحة طيلة العام، وهذا فيه نوع يعني إحراج له. لكن هنا بطبيعة الحال في هذه الآيات البينات كلام عن أدب الضيافة وما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. إبراهيم هو الخليل، خليل الرحمن، أبو الأنبياء، شيخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإبراهيم سمي بالخليل لأن الله عز وجل اتخذه خليلا، والخليل مأخوذ من الخلة وهي غاية المحبة وذروتها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام هو أيضا خليل الرحمن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله اتخذني خليلا. فالخلة أرقى وأعظم من المحبة، ويخطأ كثير من الناس لما يقولون إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، وهذا خطأ. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وهو حبيب الرحمن، لأنه يشاركه في الخلة، لأن الخلة هي غاية المحبة، ذروة المحبة هي الخلة، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتخذ من الناس خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لأبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخي وصاحب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولكن قال: لا يجوز لي أن أتخذه خليلا، وإنما اتخذ الله سبحانه وتعالى محمدا وإبراهيم كلا منهما اتخذه خليلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له هذه الفضيلة وله هذه المنقبة العظيمة وهو خليل الرحمن، بل يقال أن أفضل الرسل والأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأولي العزم من الرسل هم خمسة المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فهما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو العرب وهو أبو بني إسرائيل. لماذا؟ لأنه أبو العرب، لأنه هو الذي سمانا المسلمين، قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الحنيف المسلم، الحنيف يعني هو الذي لم يمل عن الشرك، لم يمل إلى الشرك، بقي على التوحيد وبقي على الإيمان الصحيح، حنيف المسلم. ولهذا لما ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي وادعت النصارى أن إبراهيم يهودي كذبهم الله عز وجل في ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بالسريانية معناه أب رحيم، إبراهيم بالسريانية يقولون معناه أب رحيم، وسبحان الله هذه الصفة التي أخذت من اسم إبراهيم هي الصفة التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال الله عز وجل له: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا أشبه الخلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مشابهة الخلق بعضهم لبعض قال بأن أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام صاحبهم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشبهه في خلقه وأشبهه أيضا في خلقه. وإبراهيم هو الأب الثالث للعالم، لأن البشر لهم آباء ثلاثة، الأب الأول هو آدم، كلنا من آدم. الأب الثاني هو نوح عليه السلام، لأن جميع البشر الآن من ذرية نوح، قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وأهل الكتاب يسمون إبراهيم عمود العالم، يسمونه عمود العالم، لأن الأنبياء والرسل تقريبا كلهم من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا سيما بني إسرائيل، لأن من أبناء إبراهيم إسحاق، وإسحاق له يعقوب، ويعقوب له الأبناء والأصباط وما إلى ذلك من الأنبياء المعروفين. فهو عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، وهو أيضا شيخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء عليه الصلاة والسلام. وكان يقال فيه عن إبراهيم عليه السلام، كان يقال له: قلبه للرحمن، وولده أي إسماعيل للقربان، وبدنه للنيران، وماله للضيفان عليه الصلاة والسلام. هذا مما اتصف به إبراهيم لا يشاركه فيه أحد: قلبه للرحمن، وولده للقربان قربه لما أمره الله عز وجل بأن يذبحه، وبدنه للنيران لأن قومه عروه ثم ألقوا به في النار، والله عز وجل قال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء: أمر الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما، يعني لا تكوني بردا فقط، لأن ذلك البرد، النار لها برد وهو الزمهرير، قد يضر به فيموت، فقال: كوني بردا وسلاما، أي لا يحصل له أذى. وتلك النار لما أوقدها أولئك القوم كانت كل البهائم تعمل على إطفائها إلا حيوان واحد وهو الوزغ الذي يعرف الآن بالزرزومية. الوزغ هذا جعل ينفخ فيها، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. حتى ثبت عن عائشة رضي الله عنها لما دخلت عندها امرأة وجدت عندها رمح، قالت: ما هذا الرمح؟ قالت: أعددته للوزغ، لأن في قتله أجر عظيم. كم من حسنة؟ ضربة واحدة كم؟ لا في الضربة الواحدة أكثر من 100 حسنة. ففيها يعني، واختلف الناس هل المراد بالوزغ هذا الذي يعرف الآن اللي نسميه احنا زرزومية أم شيء آخر. بعضهم يقول أنه يدخل في هذا النوع، وبعضهم يقول لا، أن هذا لا يدخل فيه، لأن هذا النوع ليس ممن كان ينفخ، بل هو ذلك الذي يمشي في الأرض، والله تعالى أعلم. إيه هذا بعضهم قال، وبعض قال هذا فيه بارس، يعني ليس هو المراد، وأنا قلت الله أعلم. نعم، إذن أرجع إلى مقصود الآيات. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فيها فوائد جد عجيبة في هذه الآية، قال بأن هذه الآيات الكريمة فيها ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم من وجوه متعددة، فأنا أذكرها على سبيل الاختصار والإيجاز. الأولى، قال أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين فسر بتفسيرين، قيل أن المكرمين هم الملائكة، لأن الله عز وجل قال عن الملائكة في آية أخرى: بل عباد مكرمون. وهذا فيه دليل على ثناء الله عز وجل على إبراهيم، لأن الله عز وجل جعل الملائكة أضيافا لإبراهيم، أنت لو يجيك بعض الناس يكونوا وجهاء وشرفاء تتشرف بضيافتهم، فما بالك إذا كان الإنسان يعلم أن هؤلاء ليسوا كل بشر، يعني جعلهم ملائكة. وذهب ابن كثير أن هؤلاء الملائكة، هؤلاء الجمع، هما جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لكن لم يذكر دليل على ذلك. والأصل أننا نرجع إلى ما جاء في القرآن، وهو الإخبار بأن هؤلاء الأضياف من الملائكة، ولا ندري كم كان عددهم، ونقف عند ما وقف عليه القرآن الكريم. فهذا في ثناء من الله عز وجل خليله إبراهيم لأن جعل أضيافه الملائكة وهم عباد المكرمون. ويحتمل التفسير الثاني والذي يدل على أن فيه ثناء على إبراهيم أنه قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي أن هؤلاء الأضياف كانوا مكرمين من طرف إبراهيم عليه السلام، أي أنه قام بحق ضيافتهم وأكرمهم غاية الكرم ولم يفرط في ضيافته لهم. سواء قلنا بهذا أو بذاك فإن هذا يجتمع في أن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، قال الله عز وجل إذ دخلوا عليه، جاءوا الملائكة عند إبراهيم، قال الله عز وجل إذ دخلوا عليه، يعني لم يذكر هنا استئذانهم، لم يستأذنوا، قال يدق في البيت. قال ابن القيم هذا فيه دليل على أنه كان قد عرف بإكرام الضيفاء، فبقي منزله مطروقا، يعني مفتوحا لمن ورده، لا يحتاج إلى الاستئذان، وإنما استئذان الداخل دخوله، وهذا هو غاية الكرم. يعني انظر الله عز وجل قال إذ دخلوا عليه، جاء هؤلاء الأضياف ولم يعني يستأذنوا. لماذا؟ لأنهم علموا أن إبراهيم متصف بالكرم، والكريم غاية ما يفرح بإقبال الناس وبوفود الناس إليه، فلهذا لما كان معروفا بإكرام الضيف لم يحتج هؤلاء الأضياف أن يستأذنوا، بل دخلوه لأن بيته مفتوح للضيفان، كما قيل وماله للضيفان، فقالوا استئذان الداخل دخوله، يعني لا يستأذن حتى يدق في البيت بل يدخل مباشرة، لأنه يوجد البيت الذي يستريح فيه، ويوجد الأكل الذي يقدم إليه، ويوجد الخدم الذي يخدمونه ويسهرون على راحته. إذن هذا هو الوجه الثاني من ثناء الله عز وجل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ دخلوا عليه يعني لم يذكر استئذانا لأن بابه مفتوح مطروق ليلا نهار. الوجه الثالث، وهذا أيضا مما يدل على مكانة إبراهيم عليه السلام، قوله سلام يعني بالرفع، هذه إجابة إبراهيم، لأن الملائكة ماذا قالت؟ الملائكة قالت سلاما، وهو ماذا قال؟ قال سلام. قال العلماء والسلام بالرفع أكمل من السلام بالنصب، يعني كونك تقول سلام هذا أكمل من حيث السلام من قولك سلاما. لماذا؟ لأن سلام هذه تدل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية ماذا تدل؟ تدل على الثبوت والدوام والاستمرار وعدم التجدد. أما الجملة الفعلية فإنها تدل على ماذا؟ تدل على الحدوث وعدم التجدد. فكأن الملائكة لما دخلت على إبراهيم وهو لا يعرف أنه ملائكة، بل جاءوا في صورة بشر بدل أنه قال قوم، لكن قال منكرون لأنه لم يسبق أن عرفهم فيما قبل، جاءوا في صورة شباب حسان الوجوه في مهابة عظيمة كما ذكر ابن كثير في تفسيره. فهم لما قالوا سلاما بمعنى أي نسلم سلاما، وإبراهيم قال سلام بالرفع، وسلام بمعنى سلام عليكم. فإذا سلام إبراهيم أكمل من سلام الملائكة، فقال سلام عليكم. وهذا ثناء من الله عز وجل على إبراهيم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان صاحب البيت وجاءه ضيفان فسلموا عليه ورد عليهم السلام بسلام أفضل بتحية ورحب بهم، لم يكن في قلوبهم غضاضة يأنسون له، بعكس لو دخلوا وقالوا السلام عليكم قلوا السلام ما طولوش ولا روحوا، لكن لما يقول وعليكم السلام يعرفوا باللي راه فرحان بإقبالهم، فهو رد عليهم بأفضل. وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه إذا حيي بتحية أن يرد بأفضل منها، هذا هو الأكمل. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما قالش ردوها أو حيوا بأحسن منها، قال فحيوا بأحسن منها، يعني لأول مرة لابد أن تحيي بالأفضل، وهي كلمة يعني تزيد كلمة أفضل، على تقتصر على الرد فقط. إذا عجزت وكنت عيان قول ردها ماشي تنقص منها. واحد يقول السلام عليكم سلام، واحد يقول السلام عليكم تقول صباح الخير، يبدلها قاع، ما هيش لا ردوها ولا يحيوا بإحسان منها. وهذا يعني من جهل الناس، مع أن كلمة سلام سلام تدل على الأمان، أني أعطيتك الأمان فلا تخف مني ولا تخشى مني أي شيء. وإبراهيم عليه السلام الملائكة قال سلاما بالنصر أي نسلم عليك، فقال سلام بالرفع، فكانت تحيته عليه الصلاة والسلام أكمل من تحية الملائكة. الرابع، هذه من الوجوه، أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون. إبراهيم عليه السلام انظروا ذلك الأدب الذي كان عليه، هو هؤلاء الملائكة ما عرفهم، هؤلاء الأضياف ما عرفوا، ما عرف بأنه ملائكة إلا في الأخير لما أخبروه. فلما دخلوا عليه قال قوم، لماذا قال قوم؟ لأنه في صورة بشر. منكرون بمعنى لا يعرفهم، أول مرة جاءوه. لكن إبراهيم لأدبه ولطافته وحسن تعامله مع الضيفان لم يقل لهم أنتم قوم منكرون، حذف المبتدأ لأن هذا ألطف، يعني هو كأنه استحيا من مواجهتهم بلفظ ينفرهم، ينفر الضيف، فلم يقل أنتم قوم منكرون، فقال قوم منكرون، يعني هذا الحذف للمبتدأ قالوا هو من ألطف الكرم. مثال ذلك، أنت تكون مع إنسان يغضبك ومن بعد تقول، ولا إنسان راد تتحدث معه تقول رجل غير متأدب، ومن بعد هو يسمعك يقول لك تقصد أنا؟ لا، تقول أنا قلت رجل غير متأدب. فممكن أنت أن تجد حلا، يعني ثغرة تتسلل منها، تقول لا أريد قلت رجل غير متأدب. لكن لما تقول له أنت رجل غير متأدب ما فيها شيء، ما فيش احتمال آخر. فإبراهيم عليه السلام لم يقل لهؤلاء الملائكة أنتم قوم منكرون، قال قوم منكرون، يعني وكأنه استحيى عليه الصلاة والسلام أن يواجههم بلفظ يجدون فيه وحشة، فقال قوم منكرون، يعني أنا لا أعرفكم فقط، ولم يقل أنتم قوم منكرون. قال ابن القيم هنا فحذف المبتدأ هنا أليق في العبارة، وفيه دليل على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من ثناء الله تعالى عز وجل عليه. الخامس، أنه حذف الفعل، أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله. ماذا قال؟ قال قوم منكرون، منكرون، يعني هنا بنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل، لم يقل لهم إبراهيم إني أنكركم، لأنه لو قال، لو جاء بصيغة يعني ذكر الفعل هذه الكلمة تكون فيها وحشة. ولهذا هنا في مثل هذا المقام استعمل إبراهيم هذا اللفظ الذي لا يجدون منه غضاضة، ما لم يقل إني أنكركم، لأنك لما تقول إنسان إني أكرهك أو إني أنكرك فهذا كأنك واجهته بقبح وهو لا يتحمل هذا، لكن لو تقول رجل مبغض فكأنك تجد حلا، وحتى لو واجهك بمثل هذا تقول أنا أريد شيئا آخر. ولهذا إبراهيم قال قوم منكرون ولم يقل إني أنكركم، لأن لو قال إني أنكركم كان هذا دلالة على أنه كأنه يعني ما رضي أن يكون مستقبلا لهم ولا مضيفا إياهم. أيضا مما يدل على ثناء الله عز وجل على إبراهيم أنه قال تعالى فراغ إلى أهله. راغ، ما معنى راغ؟ راغ مأخوذ من الروغان، وهو التسلل خفية وبسرعة، يعني هم لما دخلوا ذهب إلى أهله روغهم. لماذا؟ يعني حتى لا يكاد هؤلاء الضيوف يشعرون بذهابه. فهو لما ذهب هذا ماذا يدل؟ يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه، يدل على كرم رب المنزل المضيف، بحيث يذهب في اختفاء وفي سرعة لا يشعر به الضيف، فلا يلبث الضيف حتى يجد المائدة أمامه ويجد الأكل أمامه. وهذا قال العلماء أليق في أدب الضيافة. يعني إبراهيم لماذا ذهب خفية؟ ماشي كما واحد يقول هم مثلا أصلنا وريح وريح أنا نروح نجيب لكم كش ما تأكلوا ولا نجيب لكم ماكلة، هو ممكن يقول له لا لا ما تشقش روحك، مفهوم؟ يعني هو حتى يعني يريد يعني أن يوصل كرمه لهم تسلل خفية، قال فراغا حتى لا يشعرون به إلا والطعام قد حضر. ولهذا قد تجد أن الإنسان لما لا يريد أن يكرم أضيافه يريد يعني يتثاقل، لما يجي ينوض يقول هذا ينوض بلا عقل، باش يقولوا ريح ريح ما كانت شقي روحك، ولا يقولوا ولا أكو يعني تتعشى ولا تروح، ولا كما يروى عن بعض يعني المناطق يقولوا أنه في مثال الأمور، ولا أظن أن هذه يعني صفة يعني موجودة عند الكل، لأن الإنسان قد يتأدب بأدب الإسلام وقد تكون في منطقة يعني عرفت بالبخل لكن تجد فيها ناس كرماء، وكذلك تجد منطقة عرفوا يعني بالكرم ومع ذلك تجد فيها بخلاء. فالمسألة هي نسبية، لكن دائما يعني أنه في كل المناطق يغلب عليها طابع من من من العادات. تصيب قوم مثلا احنا عندنا في الصحراء ولا عندنا في غرب الجزائر، يعني الناس عرفوا بماذا؟ عرفوا بالكرم، فهم في الكرم أفضل من غيرهم، أفضل من أهل الوسط وأفضل من أهل الشرق، مع أنه يوجد في الشرق وفي الوسط من يكرم غاية الإكرام، لكن كل منطقة غالبا ما قد تتصف ببعض العادات. لكن إبراهيم عليه السلام انظر الله عز وجل قال فراغ إلى أهله، يعني ذهب ليحضر الطعام دون أن يشعر به الضيفان، لأنه لو قال لهم مثلا نجيب لكم الماكلة ممكن يقول له ريح لأنه لا يريد أن يكرمهم، لكن هو ذهب قال فراغ إلى أهله ولم يقول فذهب إلى أهله أو ذهب أمامهم أو قال لهم أستسمحكم حتى آتيكم بالطعام. إيه نعم، وهذا أيضا يدل على على على أنه ذهب في سرعة فراغ، يعني التي تفيد التعقيب، فراغ يعني بمجرد أن دخل وقال قوم فراغ إلى أهله. قال تعالى فجاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله يعني ذهب، وهذا يدل أيضا على كرمه. هو لم يأمر خادمه، مع أن إبراهيم عليه السلام قد يكون له خدم يقول يا خادم تعال احضر لهم الطعام، قال ذهب. والإنسان إذا قام بضيفه هو بنفسه هذا يدل على حبه للضيفان وحرصه على إكرامهم، ما قالش لأولاده ولا قال لخادمه، بل هو الذي ذهب قال فراغ إلى أهله، ذهب إلى أهله فجاء بضيافة، فدل على ذلك فدل ذلك على أنه كان معدا عندهم مهيئا للضيفات. وانظروا هنا الله عز وجل قال فراغ إلى أهله، لم يقل ذهب إلى جيرانه أو ذهب إلى من يشتري عنده، ماذا يدل؟ يدل على أن بيته كان مهيئا للضيفات، يعني إذا جاءه الضيف فإنه يجد الزاد ويجد الطعام الذي يكرم به الضيفان، جاءه في الليل أو في النهار في أي وقت فإنه يذهب إلى أهله. قالوا دليل على أنه كان معروف بماذا؟ معروف بالكرم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وابن أبي الدنيا أن أول من قرى الضيف هو إبراهيم عليه السلام، أول من أكرم الضيف هو إبراهيم عليه السلام، هذه في الأوليات يسميها العلماء. ويقال أن أول من رأى الشيب هو إبراهيم عليه السلام، وأول من قص شاربه هو إبراهيم عليه السلام، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، وأول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، ملقب عظيم. فقال تعالى فراغ إلى أهله، يعني دليل على أن بيته كان مهيئا للضيفان، فيه كل ما يحتاجه الضيف، لم يذهب إلى جار ليستقرضه، ولم يذهب إلى حانوت ليشتري منه ما يريد أن يقدمه للضيف، بل كان كل ذلك موجودا عنده، دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال فجاء بعجل سمين، جاء جاء. يعني أيضا هذا ماذا يدل؟ يدل على خدمته للضيف بنفسه، لم يقل لخادمه تعال خذ أو آمرك أيها الخادم أن تقدم لهم، ولم يقل الله عز وجل فآمر لهم بعجل، قال فجاء بعجل سمين. هو عليه الصلاة والسلام مع كبر سنه هو الذي يذهب وهو الذي يأتي بهذه الضيافة وهو الذي يقدم هذا الأكل ضيفانه، لأن عنده فرح وعنده غبطة وعنده سرور بقيامه بهذا الأدب وبهذا الحق العظيم. ولهذا قال الله عز وجل فجاء بعجل سمين، يعني هو الذي ذهب وهو الذي جاء به، يعني مش هو الذي ذهب بعد الخادم الذي جاء، هو الذي ذهب بنفسه وهو الذي عاد بذلك العجل بنفسه. ثم قال تعالى أيضا مما يدل على كرمه وثناء الله عز وجل عليه، قال فجاء بعجل سمين، جاء بعجل يعني عجل كامل، دليل على الكرم. ما قالش وغيرنا نطيلهم الرقبة برك ولا وكذا والأخوة نخليه الأخرين، العجل جاء به كامل واختار لهم أفضل ما عنده، لم يأتي ببعض منهم، لأن الضيف قد يشتهي هذا وقد لا يشتهي هذا، وقد يحب هذا وقد لا يحب هذا، فآثر أن يأتي بجميع العجل. قال فجاء بعجل، والعجل هو معروف يعني لم يأتي لهم بثور، لأن الثور قد يكون سمينا ويكون يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا يستطيع الإنسان أن يهضمه، يكون شارب. جاب لهم العجل حاجة صغيرة طرية، وقال سمين، دليل على أنه اختار لهم أفخر أمواله كما قال ابن القيم. وهذه غالبا ما تقتنى للتربية، يعني الإنسان كتبه عنده حاجة سمينة يخليها باش يبيعها وباش يعني تجيب له يعني باش تنجب، لكن هو اختار أفضل ما عنده، ولهذا قال فجاء بعجل سمين. في آية أخرى قال فجاء بعجل حنيذ، وحنيذ معناه مشوي، ماشي داروا في الماء، هذا كيكون اللحم يتخلط في الماء، اسمه شوية البنة هذه تروح في الماء، لكن هو خلها فيه على النار يعني حتى يبقى أطيب. فصدق واحد يا وجعان يشوف عجل هكذا يا صغير، نعم عنده سنان تاع الحليب ومشوي هكذا ويجيبوا لك هذا يحطوك يعني حتى الدرس تنساه في اللي مع الدرس يعني. فقال الله عز وجل فجاء بعجل سمين، ما كان بخيلا عليه الصلاة والسلام، أفضل ما عنده وأفخر ما عنده قدمه له، فجاء بعجل سمين. ثم قال تعالى فقربه إليهم، هو الذي قام بنفسه قربه إليهم، لم يأمر خادمه، يعني حط العجل وقال للخادم اعطهم، هو الذي قربه إليهم. وقال أيضا فقربه إليهم، هذا دليل على كرمه أيضا، لأن العادة أن الإنسان لما يضع الطعام وش يقول للضيفان؟ يقول لهم هلموا أرواح قربوا، ممكن واحد يحشم شوية، لكن هما قاعدين في مكانهم وهو الذي قرب إليهم العجل، فدل إذن على كرامه واعتنائه بضيفه. قال فقربه إليهم، لكن هذا كما قال العلماء يختلف باختلاف العادات، باختلاف العادات، لأن يعني الإنسان أحيانا قد يكون عنده مثلا ضيوف يجلسوا في مكان ثم هو يهيئ لهم مكان خاص بالأكل، فهذا قد يكون من الإكرام إذا كان معروف من عادات القوم ومن أعرافه، ما يكون فيه مشكل. لكن حتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا بأن إبراهيم عليه السلام كان في غاية الكرم، ما أراد أن يحرج ضيفانه، ما أراد أن يحرجهم ولا أن يتعبهم ولا أن يجدوا في نفسهم نوعا من الحياء أو الحرج، هم جالسون، قال فقربه هو بنفسه لم يأمر خادمه، ثم قربه إليهم، يعني جاء بالعجل السمين وحمله ووضعه أمامهم حتى لا يتكلف الجهد في التقرب إلى هذا العجل ليأكلوا. ثم قال بعد ذلك ألا تأكلون، هذا في الحقيقة عرض وتلطف في القول، وهذا كما قال العلماء أحسن من أن يقول لهم كلوا أو مدوا أيديكم، خطر واحد تقول له هيا كل مش وقت تأمر به ممكن يحشم، لكن قل ألا تأكلون ما تأكلش، ولكن تقول واحد ألا تفعل ألا تتصدق، ولا تقول مثلا بسم الله، هذا ألطف في دعوته الضيف إلى الأكل، لكن لو تقول له كل ايش قول اسمك درت لي بروسي ودقا ياكل جف لك كور فممكن يحشم. فقال الا تاكلون الا تاكلون يعني بمثل هذا الاستفهام يعني تشويقا له حتى يترك يعني ما يكون سببا في احراجه عليه الصلاه والسلام. ثم ايضا انه عرض عليهم الاكل فقال الا تاكلون. لكن ابراهيم عليه السلام من عادته انه اذا اكرم الضيف اذا قدم لهم الاكل اكلوا. لكن لماذا قال الا تاكلون؟ لانه راى هؤلاء القوم لا ياكلون. لماذا؟ لانه ملائكه والملائكه لا اجوف لها. الملائكه من خصائصها انها لا تاكل ولا تشرب. والملائكه لا توصف بذكوره ولا انوثة، لا تاكل ولا تشرب. فهي وان كانت تتشكل في صوره بشر، وقد جاء جبريل عليه السلام وهو من أعظم الملائكة خلقة، ومع ذلك كان يتشكل في صورة الآدمي، كان يتشكل في صورة الصحابي هو دحي الكلبي رضي الله عنه، وجاء مرة في صورة عربي كما في حديث عمر بن الخطاب. فالملائكة لها قدرة على التشكل في صورة الآدمي، ولكن تبقى على طبيعتها، على طبيعتها الأصلية، لا تأكل ولا تشرب. فإبراهيم لماذا قال لهم ألا تأكلون؟ لأنهم لم يمدوا أيديهم إلى الأكل، ألا تأكلون؟ ولهذا قال تعالى بعد ذلك فأوجس منهم خيفة. أوجس يعني شعر وأحس في نفسه، أضمر في نفسه خيفة يعني خاف منهم، لأنهم لما هم امتنعوا عن الأكل هو خاف عليه الصلاة والسلام، والملائكة شعرت بأن إبراهيم خاف منهم، بأنه خاف منهم، لأن علامة الخوف قد تظهر على الإنسان، وهذا يعرفه الإنسان. إنسان لما تصيبه فرحان أو يضحك عينيه يقول لك عينيه يضحك حتى يكون فمه مغلوق وعينيه محلول تعرفه بالله ويضحك. بس أحيانا يكون سنانه وفمه محلول ومع ذلك تعرف بالله أنه غضبان، يعني يدل على أنه غضبان. فالملائكة شعرت أن إبراهيم صار خائفا منها، فعند ذلك طمأنوه لما قال الله عز وجل فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الفوائد في ثناء الله عز وجل على إبراهيم من هذه الوجوه المتعددة ختمها بقوله في هذه الكلمة الرائعة، قال فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. صلوات الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالإنسان يتعلم من هذا الذي كان عليه الأنبياء كيف يكون مكرما لضيفانه. نعم. ثم قال تعالى فأوجس منهم خيفة يعني خاف منهم. قالوا لا تخف، طمأنوه. قالوا لا تخف يعني لما رأوا من علامة الخوف بادية على وجهه قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم، بشروه من البشارة. البشارة هي الإخبار والإعلام بما يسر أو بما يسر. تبشر إنسان لما تعلمه بشيء يفرح به ويسر به. فبشروه، بماذا بشروه؟ بشروه بغلام عليم، لأنهم كانوا في طريقهم إلى لوط، لأن الله عز وجل أمرهم بأن يحيق العذاب بهؤلاء الذين فعلوا تلك الفعلة من قوم لوط، وكانوا قد مروا على إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. وهؤلاء الملائكة لما مروا على إبراهيم وأكرمهم إبراهيم وضيفهم بشروه، قال تعالى وبشروه بغلام عليم. هذه في الحقيقة ليست بشارة واحدة بل بشارات، وليس لإبراهيم فقط وإنما هي لزوجه أيضا، وزوجه هي هنا هي سارة زوج إبراهيم وهي أم إسحاق. وبشره بغلام عليم، الغلام هنا ما هو؟ من هو؟ هو إسحاق كما قال في الآيات التي في سورة هود وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين، هذه في سورة الصفات. والذي يدل على أن المبشر هنا به هو إسحاق وليس إسماعيل، لأن الله عز وجل في سورة الصفات ذكر أولا من؟ ذكر إسماعيل، قال وبشرناه بغلام حليم، فالغلام الحليم هو إسماعيل، والغلام العليم هو إسحاق، وإسماعيل هو أبو العرب، لأن من ولد إسماعيل عدنان، وعدنان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فإسماعيل أب العرب وأبوه إبراهيم، وإسحاق أب بني إسرائيل وأبوه إبراهيم، وإسحاق من زوجته سارة، وأما إسماعيل فهو من سريته وليس زوجته، يعني سرية اتخذ إبراهيم، فولدت له إسماعيل، وإسماعيل هو أكبر ولده، أكبر ولد إبراهيم، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر قصة الذبيح إسماعيل وبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لما كبر، بعد ذكره ما حصل لإبراهيم لإسماعيل عليه السلام من الصبر وأن الله عز وجل فداه بعد ذلك بذبح عظيم، ماذا قال الله عز وجل؟ قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن إسحاق جاء بعد إسماعيل، وإسحاق جاء من من من سارة بعد أن صارت عجوزا، يعني امرأة كبيرة يئست من الـ من الـ من الولادة، وكانت يعني في صغرها لم تلد قط، لم تلد، كانت عقيم ثم صارت عجوز لما كبرت، يعني اجتمع عليها أمران لا يمكن أن تلد، فقال تعالى وبشرناه بغلام عليم. هذه البشارة قال العلماء تكون في ثلاثة أمور، أولا بشرت بأنه سوف يلد لها، وهذه بشرى، كما امرأة مثلا تقعد 20 سنة ولا 30 سنة ما تولد ويتحوس على الولد ومن بعد تحمل، كيف تكون فرحتها؟ كيف يكون سرورها؟ لا شك أن هذه بشارة عظيمة لها. ثم البشارة الثانية أن الله عز وجل قال غلام، يعني ذكر وليس أنثى، نعم الإنسان يفرح للذكر ويفرح للأنثى، بس الذكر أفضل من الأنثى، قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. والثالث أن هذه أن هذا الولد الله عز وجل وصفه بأنه عليم من العلم، بدليل أنه جعله بعد ذلك نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو إسحاق، ولا شك أن الأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل، لأن الأنبياء أعلم بالله عز وجل وبصفاته وبأسمائه وبأحكامه وبأفعاله، فكان عليما، ولهذا كلما جاء ذكر الغلام العليم فالمراد به إسحاق، وقد جاء في موضعين في القرآن الكريم، أما الغلام الحليم فالمقصود به إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر مرة في سورة الصفات، فقال تعالى فبشروه بغلام عليم وهو إسحاق، قال تعالى فأقبلت امرأته في صرة، أقبلت يعني ليس فيه معنى أنها كانت من مكان بعيد، أقبلت يعني جاءت، جاءت امرأته يعني سارة لما سمعت هذه البشرة، أقبلت امرأته في صرة، صرة قال العلماء هي الصيحة، الصيحة العظيمة التي يسمع لها رنة، يعني وكأنها من شدة الفرح نادت، بعض العلماء قال نادت أنها قالت غلام غلام، وبعضهم قال أن هذه الصيحة ترجع إلى ما ذكره الله عز وجل في سورة هود لما قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، فقال الله عز وجل قالوا أتعجبين من أمر الله، فهي لما سمعت هذه البشرة وهي امرأة عجوز كبيرة جاءت في صرة يعني وهي تصيح، قال تعالى فصكت وجهها، صكت وجهها يعني ضربت وجهها، قال ابن القيم هذا فيه دليل على أن المرأة لها عقل ضعيف، يعني بمجرد أن سمعت هذه الصيحة يعني هي من الفرح ضربت وجهها، سكت وجهها يعني كأن تضرب بيدها على جبهتها، فعلت هكذا كيف ألد وأنا عجوز عقيم، فقيل لها عجوز، أولا عجوز امرأة كبيرة والمعهود من الكبير أنها لا تلي، ثم أنها عقيم يعني مصابة بالعقم طيلة حياتها ولم تلي، فكيف تلد وهي عجوز عقيم؟ قالوا كذلك، ما هم ما جاءوا ليعطوها شيء من عندهم، وإنما جاءوا بشيء من عند الله عز وجل، قالوا كذلك قال ربك، يعني نحن نقول لك مثل ما قال ربك عز وجل أنك سوف تلدين وسوف ترزقين بهذا الغلام العليم الذي يكون نبيا من الأنبياء، قالوا كذلك قال ربك، انظر الله عز وجل قال هنا قال ربك، يعني نسب الربوبية إليها ولم يقل قالوا كذلك قال ربكم أو قال الله، بل قال ربك، يعني أسند الربوبية إليها، قال العلماء مع أن الربوبية هي لعامة الخلق لأن الله عز وجل رب كل شيء ولكن هناك ربوبية خاصة، والربوبية الخاصة دليل على عناية الله عز وجل بذلك الشخص المعين. ولهذا إذا جاءت ربوبية خاصة بشخص معين هذا فيه دليل على اعتنائه به. فلهذا قال: قال ربك، يعني أن الله عز وجل سوف يعتني بك بأن ينجب لك هذا الولد ويرزقك هذا الولد. كقول الله عز وجل: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فقوله آمنا برب العالمين هذه ربوبية عامة لكل الخلق، لأن ما من مخلوق إلا وهو مربوب لله عز وجل، والله تعالى ربه وخالقه وسيده ومالكه. لكن بعد ذلك قال رب موسى وهارون، رب موسى وهارون، مع أن موسى وهارون يدخل في قوله تعالى رب العالمين لأنه من جملة العالمين، لكن هنا قال رب موسى وهارون فيه إشارة إلى ربوبية خاصة التي تدل على عناية واهتمام. فكأن الله عز وجل يقول رب موسى وهارون، أي أن الله عز وجل سوف يرعاهما ويعتني بها ويعتني بهما، فلا تصل آذية القوم المكذبين لهما. ولهذا قال ربك، أي لا تخاف، مع أن المرأة لما تكون كبيرة وتولد يعني فيها صعوبة. ولهذا المرأة الآن كي تولد توصل 45 سنة 48 50 وتكون مازالها يعني تولد تخاف الولادة، يقولوا بأن الولادة تصبح صعيبة. لكن هنا الله عز وجل طمأنها، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، سبحانه وتعالى الحكيم العليم. ختم كل هذه القصة بذكر اسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل وهما الحكمة والعلم، مع أن الغالب لما يذكر الله عز وجل اسم الحكمة والعلم أو اسم الحكيم والعليم يبدأ بالعليم، عليم الحكيمة، عليم الحكيم. لكن في هذه الآية بدأ بالحكمة قبل العلم. قال العلماء والسد في ذلك شيئان، وهو أن الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى بدأ الحكمة لأن المقام يقتضي ذلك. حكيم لماذا؟ لأن هذه المرأة ولدت، أخر الله سبحانه وتعالى ولادتها إلى مثل هذا الشيء، فهذه حكمة. الأمر الثاني أنها ولدت وهي عقيم، فهذه حكمة. ثم قال بعد ذلك الحكيم.